الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب في المذهب الشافعي، وكنا أو ما زلنا في أركان الصلاة، وقفنا عند الركن الركوع، ركن الكام دوت. أنت فين يا أحمد؟ أنت فين؟ انت بالك قد ايه؟ لا انت بالك اكتر من اسبوع، صح؟ اسبوعين. لا مفيش الكلام ده، الله يهديك. طيب اتفضلي. تفضلي يا ابني. طيب، قال الركوع والطمأنينة فيه، الركوع والطمأنينة فيه. فريضة الركوع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ووجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طب هذا من السنة، أين من الكتاب؟ قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لا، واركعي مع الراكعين. انتوا مشيتوا معايا، مش معنى ما وقفتنيش في مين. لا لا مفيش. لا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولمريم قال اركعي مع الراكعين، وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، كل هذه في الركوع. خلاص لو عندك أي بهتها، بس بس عدت خمس ثواني وما لحقتنيش، فانا رحت لاراضي نفس السرعه. امزح معاك. قال فقلنا هذه اركع ثم اطمئن راكعا لحديث المسيء لصلاته، وهذا طبعا نص في المساله، لان هذا يعلمه الصلاه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، وهذا هذا الدليل. قال واقل الركوع واقيموا الصلاه واركعوا مع الركعين. ماشي، صح، حسنت. قال وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل للخلقة حتى تبلغ راحتا ركبتين. هي دي نظرة قراءة فقط؟ دي رقم كام دي؟ أنا كنت اتنين، ما عرفش إيه الوقت. إيه فلأس إرعم خلاص. قال حتى تبلغ راحتا ركبتي. يبقى ابتدوا هنا اقل الركوع ان ينحني القادر المعتدل الخلقه حتى تبلغ راحتا ركبتي. راحتا فين؟ تبلغ ركبتي، يبقى لازم الايدين راحتين تصل للركبتين. ده اقل شيء. يعني لو اراد ذلك بدون اخراج ركبتي او انخناس ركبتي إلى هذا الحد المذكور وإلا بمعين لزمه. يعني الآن هو لو استطاع أن يأتي بدون معين لا إشكال، لو في معين يعني يستند لشيء ينزل به لغاية ما يصل، يأتي بالمعين هذا حتى ينزل براحتيه إلى ركبتيه. ولو لم يقدر على الانحناء إلى هذا الحد المذكور إلا بمعين لزمه، وكذا يلزمه الاعتماد على شيء. فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن، فإن عجز أومأ بطرفه من قيام هذا في القائم. يبقى الآن عندنا إيش؟ درجات. لا بد يأتي بما يستطيع، الخلاصة يأتي بما يستطيع في الركوع. إن عجز فيأتي بالمستطيع، إن عجز حتى على الانحناء يومئ ولو كان قائما. إيش؟ هو المفروض ما ينحني الركبتين ما تنزلش، يعني تكون منتصبه، لان بعض الناس وهي بتنزل بتتني الركب، فالمفروض ما يتنيش. لا، الرجل منتصبه والركب منتصب. هذا العاجز بقى خلاص. لكن احنا نتكلم الان ان الاصل القادر انه قيد، ان لابد ان تكون الركبتين منتصبه. نعم، منتصبه. ده على كده شيخنا وما عندوش مقدر حاجه، ده لا ده هو خطأ. طبعا اذا هو مركع ده مش ركوع، لان المفروض الركوع اصله انه يركع والرجلين متصبتين، هذا هذا الركوع خطا، هو ده شروط الركوع عندنا الان. نعم الركوع هو ليش بيعمل كده؟ مش فاهم يعني، كان جاهل ولا يعلم؟ لا هو كل القصة ممكن جاهل يعلم أو تعود على ذلك. لا مش حاسس بقى تعود خطا. الذين يقومون الصلاة هم راكعون. ماشي عبد الرحمن سن، أين أنت عبد الرحمن؟ أنت جاي متأخر أوي في الاستدلال، إحنا مشينا خلاص. شيخ لابد أنا عشان ما أقفش، بس لما أقول لابد يأتي كده يبقى ده مش شروط الركوع، مفيش حاجة اسمها تعود، هذا خطأ في الركوع. لابد أن تكون الركبتين هنا كده لا يسمى ركعا. الركوع له صلوا كما تكون يصلي، قال اركع ثم اطمئن راكعا، كيف يكون الركوع؟ مش ينزل برجله كده نص، يبقى هو كده مش راكع، هو لازم يكون الركوع من انتصاب من القيام ثم ينحني، فتظل رجليه قائمه في الانحناء هذه، فما ينزل برجله اللي بعد لا يكون ركوعا. قال واما القاعد فاقل ركوعه ان ينحني قدر ما يحادي وجهه. القاعد بقى كيف اللي قاعد على الكرسي كيف يركع؟ قال أقل الركوع أن ينحني قدر ما يحاذي جبهته ما وراء ركبته ركبتين من الأرض ولا يجزيه غير ذلك. يبقى لازم ينحني بالرأس لغاية لما يحاذي ركبتين. نعم فهمنا إزاي؟ نورينا. أيوة لغاية ما ينزل كده لغاية ما يحاذي. أيوة أحسنت، الجبهة تحاذي ركبتين هكذا. فإن عجز لا لسه مش عايز، ولا واكمله ان ينحني بحيث تحادي جبهتيه موضع جبهته موضع سجوده. جبهته صح واحد موضع السجود، يعني هي ايوه تدخل لقدام بقى كده كانه هيوصل لموضع السجود، يبقى هو الاول الركبتين لان هي اقرب، هذه كده الاجزاء اقل. انزل كمان كانك هتاتي اي تقدم راسك حتى تاتي لموضع السجود. اهو زي ما هو بيعمل، بص له هو الان خرج براسه لايش؟ للخارج حتى ياتي يحاذي موضع السجود. الاول كانت للداخل الاجزاء حتى ياتي بالركبتين فقط. هذا اول دي بص عليه يا شيخ، هي النظر المعلم هذا الاول. الثاني انه نزل وخرج براسه وصل للسجود. ده اللي هو جالس ولا هو في ركوع عادي؟ في الجلوس الان انت سرحت مننا. هذا القاعد، كيف اللي جالس كده؟ انت شايف القاعد على الارض ولا قاعد على الكرسي ولا على ايه؟ القاعد ما تفرق أيا كان قاعدا. ثم أقل الطمأنينة قال أقل الطمأنينة. الركوع هنا ركن من أركان الطمأنينة، آسف ركن من أركان الركوع، لأنه قال الركوع والطمأنينة فيه، لأنه قال عليه السلام في حديث المسيء لصلاته اركع ثم اطمئن راكعا. يبقى الطمأنينة في الركوع ركن، لكن الخلاف ما قدر الطمأنينة. تسبيح ثم أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاءه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه، فلو وصل إلى حد الركوع وزاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة. عارف هو بيقول ايه؟ طب ورينا ورينا يا اخو. لا قوم اقف هنا كده بعد اذنك. ايوه اركع ركع كده وراح قايم تاني كده. لا انا عايزك لا انزل لتحت، انزل لتحت الركوع، انزل بص انزل انت بزيادة عن الركوع، انزل انزل ابص انزل لتحت واطلع لفوق. يعني زدت، هو ايش بيقول لك الان تاني؟ الاصل انك اركع واستقر، ده اول شيء في الطمأنينة كده استقر، هذه الطمأنينة اللي يقصدها. طيب لا وينفصل هويه عن رفع، يعني الان انت كنت فوق اقف انزل، يبقى ينفصل كان الاول رافع الان اصبح واستقر في الهوية وهو نازل. طيب لو زاد في الهواء في الهوية، يعني وانت انزل وراح ما وقفتش انزل، يعني اقف تاني معلش وقوم نازل لتحت واطلع لتاني مرة واحدة وما توقفش ورينا. زاد في النزول عن الركوع وما وقف أتباعان راح رافع. في بعض الناس كده يفتكر انه بيزيد ده كده عمل تمرين، ده لو عايز يشد بطنه او يعمل اي حاجة تاني ده مش ركوع. لذلك هو قال ايش الان؟ قال ثم ارتفع والحركة متصلة. افهم متصلة يعني طلع، لو نزل لكن رجع استقر على الركوع خلاص استقر اطمئن، لكن لو نزل والمتصلة وطلع في كده من التابع مذهب الحنفي عندهم الاشكالية دي. انتوا عندكم في بلادكم احناف اصلكم صح؟ انتوا انتوا شيشان والحتة اللي هناك دي شافعية مش متشددين في هذا. لا الطاجيكستان وأوزبكستان تقريبا أحناف. تركيا كل هذا. وتركيا نعم هذا كل هذا ده تلاقيه معامل كده وكده. وباكستان والهند كده كده. وتتريستان. لكن انتبه برضه لأن في حد بعض الناس بتزيد قوي في المسألة دي يصلي براء الأئمة يقول لك ده ما بيطمئنش راكعا. هو عايز الإمام يقعد ثلاث ساعات تحت. لا هو إيش ضابط الاطمئنان؟ استقرار العظم، استقرار الحركة ثم الراحة. خلاص لو حدث. لكن هو مش لازم يقعد يذكر ثلاث تسبيحات ولا لأن التسبيح حتى الواحدة قدرها مختلف فيه. المهم إن اللي يراه عرفا هنا ينظر إليه أطمئن ثم يرفع، لأن إحنا عندنا حتى في المذهب الذكر أصلا مش واجب. يعني لو نزل استقر وطلع وما ذكرش صلاة صحيحة بخلاف الحنابلة طبعا. حتى لو هوى لسجود تلاوة وصار في حد الركوع وأراد جعله ركوعا لا يعتد بذلك الهوى، لأن صرفه عن هوى الركوع إلى هوى السجود لو صرفه عن هوى الركوع إلى هوى سجود التلاوة. هوي أنا آسف هوى دي غلط، هوية أحسنت غفر لك تأخيرا بس. لا أنت صح. وأعلم أن أكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة. ممكن حد يجيب لي دي كالصفيحة؟ لا لا كالصفحة أنا آسف كمان الصفيحة مش هي أصلا الصفحة. لا لا هي أصلا الصحفة صح اللي هي صححة فيها تصحيح. هتعرف تجيبها؟ لا لا صحيحة ولا صحيحة؟ لا مش صحيحة صحيحة نعم. قم هنا وإيش بيقول؟ أكمل الركوع يعني ينحني بيستوي ظهره وعنقه. أريد الاستواء الظهر والعنق. انتبهوا كده خليك زي ما أنت ارفع رأسك فقط، ارفع الرأس بس. أيوه اعملها لي كده كأنك بتبص كده زي الأسد. شوف الأسد بيعمل كده الرأس بس. أنت خايف من إيه؟ ارفع الرأس بس ما تبصش على السجود، ارفع راسك لفوق. هذا التصويب يصوب راسه. المسايات يقول خليك زي ما انت. وينصب ساقيه، انت ناصب الساقه، وياخذ ركبتيه بكفيه زي ما انت ماسك كده بالركبه على كفيه، ويفرق اصابعه. فرق الاصابع لا فرق أصابع. فرق الاصابع عشان تعرف، لان الفرق سيجعلك تقبض على الركبه. لذلك هم يقولون عندنا تفريق الاصابع حتى ممكن ان يقبض على الركبه. ويوجههما نحو القبلة الأصابع، جاءت السنة بذلك. المهم انه ايش؟ لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه قوي. ينزل رأسك بقى خالص حطها في صدرك. ايوه ايوه كده في صدرك. لا هذه سنة ولا هذه سنة؟ ليس بسنة. لا هل انت فيه الان اللي هو الافق؟ اولا الصدر يكون الظهر كده كالصحيفة أو الصفحة، بحيث لو وضع عليه شيء ما يقع. لو وضع عليه كوب ماء ولا وضع عليه ماء ما يسيل. وهذا الذي وصفوا فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع. بس هو ما ذكر الحديث لعل نأتيكم بالحديث الآن. نعم لا ترفع ولا تخفضها. في حديث أبي مسعود البدرية في السنن قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حتى يقيم نعم. طيب قال والاعتدال والطمأنينة. الاعتدال هو قال في الرفع هنا لما قال هو ماشي هذه مهمة. والاعتدال والطمأنينة، اعتدال هيبقى الرفع من الركوع. قال الاعتدال ركد لقوله صلى الله عليه وسلم للمسير لصلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى لابد من الرفع الركوع انك تعتدل قائما, ترجع كما كنت قائما, لان الرفع في الرجوع له احوال. طبعا عندنا لابد في المذهب وهذا هو الصحيح انك ترفع هكذا وتعتدل, خلافا للاحناف. الاحناف هو ممكن يرفع يبقى كده في الركوع يعمل كده وينزل, ليس عندهم الرفع من الركوع والاطمئنان واجب. وتجدها وهم بيصلوا لو وجدت العاجل في الحرم او شيء جدا ممكن يكون في الركوع ويقوم نازل على السجود, ليس عنده ركن انه يرتفع انه يعتدل, وهذا خطا لان الحديث قال حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهنا ايش المرفع فعل امر, حتى لانه قال في روايه اخرى فان فعلت فقد تمت صلاتك. حديث الاخر وحديث الناس لا يجزي صلاة الرجل حتى يقيم صلبه من الركوع والسجود. يقيم صلبه يعني إيش؟ يعدل. هو هنا قال وأما وجوب الطمأنينة في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان صحيح, وقياسا على الجلوس بين السجدتين ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلاها قائما أو قاعدا. ولو رفع الراكع سواء امتنوا يرجع, حتى لو قاعد يرجع لقاعدته الأصلية. ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود. طبعا احنا فينا تفارق المسألة دي ما عندهم شيء, وبحيث أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال, يعني أصلا كمان لابد أن يكون ناوي أنه بيعتدل للرفع من الركوع وبيعتدل قائما. فلو رأى في ركوعه حية وهو بيركع شاف ثعبان فرفع فزعا منها, هذا ليس قاصد الرفع لا يعتد به ويرفع. لابد يقصد في الأركان الفعلية أن يقصد بها الفعل فلم يعتد به, ويجب أن لا يطول الاعتدال. وهنا يروان من إن ما يعتدل قائما كثيرا ليش؟ طيب طب نقرأ فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاتي ثلاثة أوجه. يعني رفع من الركوع ووقف سرح بقى بيفكر في العمليه اللي ما طلعتش منه والبيعه اللي راحت والبنت اللي ما ضربهاش والست اللي ما زعقش فيها وكل بقى وهي بتفكر في الطبيخ وقالت لها خمس دقايق واقفه انقطعت اتصال الصلاه فيها ثلاث اوجه. وطبعا الاصل انه يتبع السنه, لو وقف وقال الذكر خلاص في ذكر قصير وفي ذكر طويل, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في حمد من السماوات ومن الارض وما بينهما من كل شيء, اللهم لك الحمد ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا, هذا اطول تقريبا شيء يعني فيه. وثم وتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما سيأتي معنا. أيضا المهم إن إذا طال معتدلا ثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت. يعني لو وقف للقنوت أو صلاة التسبيح صلاة التسبيح فيها ذكر طويل هنا قال هذا وجه يبقى تبطل, والثاني لا تبطل مطلقا لا, والثالث إن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل. وهذا ما اختاره النووي وقال إنه الأرجح, وقال في شرح المهذب إنه الأقوى, إلا إنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في الأصح. فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القراءة, نقله الخوارزمي عن الأصحاب, ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم. يعني يريد أن يقول إن كان يرجع لقيامه في القراءة, على قدر قيامه في القراءة ممكن يكون القيام في الاعتدال من الركوع, لأن يعطي لكل ركن حق قياسا على القيام. وهو الشاهد المهم إن هو إنه لو كان هيقول أذكار لأنه ممكن يقول أذكار فيها هذه لا أشكال فيه, لكن لو طال بقى بعد الذكر مدة, لذلك هم قالوا لو طال مدة أكثر من قيامه هذا تقل, لأنه كده كأنه انقطع عن الصلاة, هو مش في صلاة الآن كأنه انقطع عن الصلاة. ايش سأجرد. ايش العذر يعني مثلا ذهب الحيه؟ نعم هذا لا اشكال فيه, هذا لا اشكال فيه, هذا لا اشكال فيه. طب شفنا هو لو انا بصلي دوله ثانيه على مذهب ثاني اللي هم ما بيعتبروش ركن, ما بيش لا ده ركن. بصلي في المسجد معاهم ده ركن, هذا ركن. لو قلنا في الهيئات كنت أقول لك ممكن نجعل الإمام, إنما جعل الإمام ليتم به القبض والإرسال وغير ذلك, على من يقول بمسألة القبض والإرسال. لكن الأركان ما لهاش علاقة باختلاف المذهب, يعني انت الان يعني انت الان انا الان اعلم ان الحق بان لابد ان اعتدل قائما والحديث عندي او انا مقلد واتبع مثلا المذهب لو كنت يعني عامي وهو تبع المذهب ويرى ما يغير يعتدل هو ملوك لان هذه من الاركان اقول لك لكن لو كانت من السنة والهيئات يعني ممكن يعني الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان يرى بالارسال زي المذهب عندنا بالارسال بعد الرفع من الركوع والحنابلة يرى بالقبض بعد الرفع من الركوع والشيخ نافع عن مساله الارسال دي جدا يعني في بذكر انه يرى بان القبض قد يصل الى البدع انا ما اذكر بقى اقول قال انا اقول قد لان القبض اللي بعد الرفع من الركوع ترجع قابض نحن عندنا في المذهب ترسل ارسال ومذهب الشيخ الالباني كان ارسال لما ذهب وصلى صلى خلف الشيخ ابن باز وصلى فقبض لان الشيخ الالباني له منهج مذهب اخر يرى بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلما سئل قال انا اقول انما جعل الامام ليؤتم به وانا اصلي خلف امام يقبض فاتبعه في القبض وانتظر شوف تعظيم السنه انه حتى هو يقول بشيء لكن عنده سنة أخرى ألزمته وهذا هو المقصود إن السنة اللي تلزمك الدليل مش الهوى فقبض لكن هذه كلها ليست في أركان الصلاة لكن لما تكون في ركن وأنت ترى أن هذا ركن فلو كان أمامك الحنفي لا يرى أن الاعتدال رفع ولا يرى هم عندهم ليس بركن هذا فأنت الآن لا تتبطل صلاتك أنت يرفع يعتدل ثم ينزل للسجود لان الان هو عنده صلاته باطل فما يستطيع ان يفعل مثله ده شيخ واللي ما يعرفش ان الامام الصلاه بياخد او ما بياخدش ده شيء ثاني غير الاركان نعم خلاص انت هتتبع مذهبك طب انا ما باخدش خلاص مفيش مشكله ايوه هو ده الصحيح انا اصلا الارسال هو الصح لكن انا بتكلم فيه طيب هو طبعا في مسائل سياتي ليها في احنا لسه في الاركان في حاجات في الركوع والرفع واليدين والذكر وغير ذلك كل هذه يعني ستاتي بقى في الله. قال والسجود ركن في الصلاه بالكتاب والسنه وانما ذكرش السجود قال تعالى اركعوا واسجدوا اما الطمانينه فلقوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته صلاته والمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قال السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإثم ولا بد من تحامل فيما لابد يضع الجبهة ويتحامل يعني فين يتحامل يعني يدوس كده براسه يعني مش يلمس راجل خاف شوية تراب كده ولا حد مسبسب شعره ويقوله عامل كده مش عايز لا تحامل بالجبهة على الأرض القول يسأل أمرت أن أسجد على السبعة أعظم سبعة ركبتين قدمين اليدين والجبهة والأنف عندنا لأن في خلاف الجبهة فقط تكفي في أوجب في المذهب عندنا ما أعرفش هيتعرض له هنا ولا سيأتي وجبهة مع الأنف المؤمن يقول هنا لابد من فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكمس ويظهر أثره طبعا دي موجودة صلى في الحديقة صلى على المراتب الخفيفة اللي هي السفنج فيها كده رخو فأنت بالتالي إيش؟ سوسة دي إشكال سوسة هتعمل فيها إيه طيب؟ يعني إيه سوسة تصلى على سوسة تاني؟ لا ما هو السوسة مش للدرجات انت مش هتنزل تتنطط عليها هي كنت بتبقى صلبة المهم انك انت لما تضع رأسك ما تغوص اذا هتغوص طيب خلاص احنا مش هنعرف السوسة دي احنا مالناش دعوة بقى مضغوطة بايه انا بتكلم الان في رخوة ان هي شيء هينزل لابد تمكن الجبهة بحيث انك لو في شيء اعلى من الارض يعني تنزل بيه حتى تنزل انه خلاص كده هو ايش وقف سواء بقى ده كان زي ما بيقولوا مكبوس شيء سوسته سفنج مضغوط المهم انك انت تمكن وتضغط بالجبهه على السطح اللي ايش اللي بتسجد عليه في بعض السجاجين بقت موجوده دلوقتي فيها علو شويه بس زي سفنج ما دام انت بتمكن خلاص لكن لو بتنزل هتنزل بيك تنزل حتى تستقر لذلك هو قال ايش حتى تستقر جبهته واضحه تستقر جبهته لو ده عشان لو مش على الارض مباشره لذلك الحشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره يعني على الجبهة. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، رواه ابن حبان في صحيحه. اسناده ضعيف أصلا الحديث، الحديث ضعيف. أنا حديث أنس الأصرح قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر حتى حاز بإبهام أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم رفع رأسه. لا طيب، ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصل في موضعه، ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه ويديه. هذا في النزول، خليها الآن، هذا الهوية من السجود، ستأتي للسهادة، نضيف التمكين الآن. طيب هو سيأتي عمو. قال: فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكفي، أو عمامته. خلي بالك بقى، عندنا إشكال هنا. فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكفي، أو عمامته لم يكفي، أو على شد الجبين فين؟ هذا انتبه بس، ده حتى الأنف لوحده لا يكفي، لازم الجبهة، وسيأتي مع الأنف لكن لابد الجبهة. طب عمامة، وهذه مشكلة بعض الناس يتعممنا، فزادت على أهل الخليج اللي هم الشباب يعني بيتعمموا وتنزل العمامة الغاتمة دي، من أحد العمامات اللي هي بتبقى العماني أو ساعات الإماراتي أو اللي هي بتنزل ينزلها الغاتمة. أو لو كان من أهل الصعيد وعنده عمامة، لو غطت الجبهة ما يسكت على العمامة، ما يصح. لا، في فرق عندنا بين المتصل والمنفصل، وهذه حضرة ضابط عندكم. الشيء المتصل لا تسجد عليه، لذلك عندنا إشكالية في السجود على الكم مع أن الحديث جه فيها، لكن المذهب عندنا إشكالية اللي هو في الرمضاء كان أحدنا يضع يسجد على قال على على على على كمي، وفي بعض قال على على ملابسي على ردائي. فالحنابلة قالوا لا إشكال إن يسجد على يضع شيء متصل ويسجد، إحنا عندنا إشكال في المذهب، قال يسجد على منفصل ولا يسجد على متصل، منها العمامة أو لو الغطرة نازلة أو لو واحد لبس الطاقية وحطتها كده، لما أنا عملت كده بص نزل غط نص عينه كده راح ساجد. هو هنا ليش إنه قال أو عمامته لم يكفي، أو شد على كتفيه، أو على كمه، شوف على كمه كمان لم يكفي، كل ذا في كل ذلك إن تحرك بحركته شيء على الكتف وحطه ونزل حاجة على كتفه موجود ثابت وحطه يسجد عليه في السخنة أو شيء. قل له أنا عندما ضربته إن تحرك بحركته، يعني إن كان متصل بيك انت بتتحرك، هو بتحرك الكم بتحرك العمامة بتتحرك، كل هذا متصل فلا تسجد عليه. لكن لو شيء منفصل لا اشكال، منفصل عنك يعني لا يتحرك بحركتك، انتوا فاهمين الضبط؟ حاجة متصلة بيه ينفع ان انا اسجد عليه؟ ده ما ينفعش، قال من بره ايه ده؟ ايوه حتى اشعار مصرية وكده. حتى اشعار لا انتبه، انت مش حلو التفريع عليه، بس هو الشعر ده منك انت مش لابس حاجه، ده شعرك. افترض واحد عنده شعر هنا هتعمل له ايه؟ ما هو يسجد على الحواجب اهو. لا الشعر لا اشكال فيه، فعلا الشعر نازل. انا اقول لك نعم، بس هو يمكن. طب هو ايه الدليل يا شيخنا في الفصل اللي هو بتاع؟ لانه تسجد بالجبهه، تسجد على جبهتك، فانت الان دي الجبهه مغطاه، فين الجبهه اللي سكتت عليها؟ لذلك هو المذهب عندنا قال المتصل بيك ما لا، يعني واحد حط كمه وسجد. هو شيخ ما الحديث فيه سبع اعظم التي يسجد عليها من الركبتين القدمين. نعم، هذه فقط ما هو طبيعي انك انت مش هتكشف العوره. طيب ما قلنا هذه لان هذه لابد منها زي القدمين الركبتين اليدين، لكن الجبهه. هو قال الجبهه، هو سؤال بس، انت هنا انت خلاص مكنت ركبتين وانت لابد تستر. لكن الجبهة هي مستورة، الاصل في الجبهة ايه؟ الاصل في ركبتينها مستورة، فانت مش هتكشف ركبتينك عشان تسجد، لكن الاصل في الجبهة انها ايه؟ مش مستورة، تسجد على الجبهة. طيب ما هو لا هذا ما سجدش على الجبهة، ماشي، ما انا فاهم كلامك، ما هو عملوها الحديث يجي في الكلام على المذهب الان عندنا كمان على ان ما كان متصلا، المسألة خلافية في المسألة ما تسجد، والإشكال كله في حديث الرمضاء، حديث أنس تقريبا قال كنا نتقي الرمضاء أو الحرب برداء، الحنابلة قالوا هو يبقى يجوز بالرداء، وكان بيضع رداء، الشافعية قالوا لا احتمل انه كان معاه رداء بيضعه ويصلي عليه واحتمل رداءه، فإذا تطرق الدليل الاحتمال سقط دليل الاستدلال، فرجعوا على ان الاصل انك تمكين الجبهة وانك لا تصلي بشيء متصل بالجبهة، لذلك قالوا العمامة زي ما قلنا هو دلوقتي وهو ضبطها بايش؟ ان لا يتحرك بحركاته. هو هنا هو الحديث، هو احنا قاعدين نتكلم والله لو سبتوني كنت هجيبها. قال في صحيح مسلم عن خباب شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، زاد البياقي في جباهنا وكفنا، يعني اشتكوا الرسول صلى الله عليه وسلم الحر فارادوا ان يضعوا شيء على الجبهة والكف او الاكفاف فلم يشكنا، يعني ما استجابش لينا. طبعا الزيادة عند البياقي غير الحديث، لكن المشكلة اللي في الحديث ده كان في رواية اخرى بتقول وكان كان احدها يتقي الرمضاء بردائه، وده اللي تعلق بيه وتبقى الحملية في الكلام اللي انا قلته، لكن ده دليل المذهب هنا. طب استنى عمر خلص دي لحظة. وإسناده صحيح، وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ قولان. خلص دي طيب انتبه بس، الأذر عند الرافعي لا يجب، والأذر عند النووي الوجوب، يضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته، سبعة أعظم. الأذر عند الرافعي لا يجب، لكن الأذر عند النووي الوجوب، فعلى ما صحه النووي الاعتبار بباطن الكف وفي الرجلين ببطون الأصابع، ويكفي وضع جزء من كل هذه الأعضاء ولا يكفي ظهر الكف وظهر الأصابع، يعني لابد بطن الكف وبطون الأصابع، ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه. عارفين يعني أسافل على أعاليه؟ يعني يبقى كده، يعني رأسه كده وظهر ومرأخرة أعلى، يبقى هو لابد كده عشان ساجد. طب انتبهوا عشان فيها اشك... هو قال ايش في الاصح؟ لان البراء بن عازب رفع عجزته فقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، رواه ابو داود والنسائي، يعني رفع عجزته يبين بان هذه اعلى من هذه. طيب والثاني قال تجوز المساواه، يعني ممكن تكون المساواه في السجود بينهم، ونقله الرافع في شرح المسلم عن نص الشافعي ولو ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجز. يعني ايه ده؟ وهذه ممكن الصورة دي لو بيصلي على مطلع جبل او بيصلي فين؟ احسنت، الدنيا زحمة وعايز يدرك في جمعة في عيد، ما عارفش فيه ما فيش عيد، فالهم يعني بقى في الخلاق راح مصلي على السلم، فبقى هو كده راسه اللي هنا وظهره هنا، فأعليه أعلى من أسافله، فيها خلاف تصح ولا لا تصح. عندنا قال هو أجاز المساواة، والسنة أن تكون الأسافل أعلى من الأعالي، الخلف أعلى من المقدم. قالوا لم يجوز، لو ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجوز، جزم به الرافعي، ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيها وجهان، الراجح في الشرح الكبير لا يجب، وصحح في الشرح الصغير الوجوب، والله أعلم. هي في إشكالية أخرى، صورة هنا مهمة جدا بتحدث في الحرم، لما يكون في زحام وانت هتصلي في الفريضة في الطواف وقفت، بتضطر ساعات انك تسجد وتركع على مين؟ على ظهر اللي أمامك، فأصبح الأعالي ارتفعت الأعالي عن الأسافل. لكن هنا واخرج قال إن تعذرت هيئة رفع الأسافل عن الأعالي لعلة فهل يجب وضع وسادة لوضع جبهته عليها؟ الراجح لا يجب، وصحح الوجوب. يعني الآن الواحد كما حدث في تشفين تصور الصورة في الطواف عند وقت الصلاة بقى زحام، بتقام الصلاة وانت بتطوف مثلا عايز تصلي، احيانا من شدة الزحام ما بتلاقيش مكان تسجد، تبقى الناس واقفة فبتسجد على اللي امامك او تركع. نعم، فانت بيبقى عالي اعلى من الاسافل، ما انت بتوصلش للارض ساعات، تضطر ممكن تبقى عامل كده. ما هو دلوقتي ما دي صورة من الصور اللي هو قالها الان، فانت عزرت هيئة رفع الاسافل على الاعالي لعلة، الا علة مرض او تقول ما استطعش. بعض اهل العلم لا يصححون الصلاة دي، بعض الشيوخ يعني حتى. بس هي يعني هي فيها وجهين يا شيخ، الاسافل على الاعالي والجبهة مش لمسة الارض، تقصد فيها اشكاليتين ان الجبهه، ما هو ما هي دي طبعا مساله الجبهه كمان. لو قال انه تعذر، ما هو انت بتفضل تنزل تنزل لغايه ما تقف عند شيء تقدر تسجد عليه، ساعات بتسجد على رجلين اللي قدامك لان ما استطعت غير ذلك. فهو ده ممكن تقول ايش سقط بالعجز يا شيخ. انا وضع الاستاذ دي ما هو بيقول يعني لو يعني يرفع، يعني لو انت مش قادر تنزل لتحت العلة، يعني انت تعبان قادر تنزل تسجد، واحد مريض لو حط وسادة واستطاع يجب ولا ما يجبش؟ الصحيح انه لا يجب اذا كان لعلة. ما هو خلاص هو بيتكلم انه هيرفع ما استطاع، ما لا ما هو هيبقى خلاص دي دي دي كده الارض بتاعته، هذه الارض بتاعته. وسادة اني لا يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها. هو عايز يقول له الآن هو مش قادر ينزل من ينزل، طب هل يحط حاجة بحيث يسجد عليها ولا يسجد على الهواء يومئ اللي هو كان بيتكلم عليها أخونا دلوقتي؟ لو استطاع أن يضع وسادة، طب كرسي، كرسي ويسجد عليه، يجب أو لا يجب؟ حتى على الأقل يأتي بإيه؟ بالسجود على شيء، الجبهة تأتي بشيء وتظل مشكلة الأعالي والأسافة. هم قالوا وجهان، وجه راجح في الشرح لا يجب، وصرح بشأن الصغير الوجوب. لا يجب ان هو يجيب كرسي او كده؟ اه قالوا لا يجب، خلاص ياتي بما استطاع. قول يا عمر نقطه لو ان حشد على المتصل، طب كده اشكاليه في الباز ما هو لازم يشيله حبيبي، ما هو احنا قاعدين نقول من الصبح اللي لابس اللي بتاعت الحرامية دي اللي بيسوها في الشتاء اللي هو بين الموتوسيكلات او بين حاجة او ما قاعد ونازل بيها عامل رفرف فوق اللي هي بتاعت الافلام دي. لا احنا خلينا في المذهب اليوم، ما تكلمنيش بره المذهب. انت عايز تصل ليه في دي؟ طب لا ما انا قلت طب ايش انت متعرض ليه؟ انت ايه اللي بيخليك تبقى جابتك بقى جابتك؟ لا الشراب بينه ده يا عم، انت هتقلع الناس هدومها كلها ولا ايه؟ لا انت الشراب ليك المسح عليه علاقه ده بالمساله، احنا اتكلمنا في كده، احنا قلنا فقط في الجبهه، قلنا في الجبهه، كلامنا في الجبهه لسه النقاب. ماله النقاب لو كان لا يترفع لو لا يراه الرجال، لو خاف خشية الرجال طالع. طيب مثل هذا جب قاعدة ليس مثل الشراب وليس مثل الكفار. طيب ايش اللي عندك لازم تقعد تصلي بجبهتها المرأة، لكن لو خشية الرجال يراه لا انها تستر الوجه. هذا المكان الاخر مثل هذا. طيب ما هي لو وشها مكشوفة جبهتها مكشوفة وفي ايه يا احمد؟ انا مش فاهم، انتوا بتكلموني كأنكم مستعجلين المسألة. اللي يبقى يشفي هذه مسألة النقاب لأنه هي عادة لازم ترفع، ليس كالعادة الشراب والقفاز احنا كلمنا في الجبهة يا اخو، كلمنا في الجبهة، لابد من تمكين الجبهة. هي لو منتقبة الآن هترفع النقاب عشان عشان تمكن جبهتها. لو خشيت لا مش معانا خالص، لو اربع مرات تخليك بقى معايا عشان انا قلت لو هي خشيت رؤية الرجال لا ان تصلي من النقاب. ايش الموضوع عندكم؟ انا قلت الوجه عادة يكون مفتوح ليس كالشراب والسروال، بسبب هذا عندما تصلي امرأة كالجبهة لازم يكون مفتوحة وترفع. طيب يشبه هذه المسألة هذه ليس كالقفاز والشراب. ايوه طيب انت ترد عليه. نعم احسنت، جزاك الله خير، فهمت. معلش وصلت لي متاخره سامحني. ماشي وصلت لكلكم. طيب يعني مش انا لوحدي. طيب المتصل يا شيخ زي ما سؤال ايش المتصل ازاي يعني المتصل؟ ما قال لك الكم، هو فصلها لنا الرجل، قال لك كم وشد على كتفي. لو كان عنده شيء على كتف هتحطه، هتاخد شيء من على الشال. المتصل لا كم متصل. متصل كم فين؟ هو قسم منفصل مش بيتحرك بحركتك اهو اهو. طيب. مش حركه بتحرك المنفصل ده. تجيب السجاده دي كده حضرتك منفصل اهي، او واخدها كده حطها اصلي عليها ما بتتحركش بحركتي. او شال كنت لابسه وحطيته، او ما اخدت رداء او شال ورحت شايله، لكن ما يكونش مربوط بيك بيتحرك بحركتك. اذا اتحرك بحركتك يبقى خد حكمك، يبقى كانك سجدت على نفسك مش سجدت على الارض. فهمتوا؟ هو دي المشكله عندنا، انه ليش بتحرك بحركته؟ لانك انت لو حطيته بيتحرك بحركتك يبقى انت ما سجدت على الارض، انت سجدت على نفسك. فرع: لو كان على جبهته جراحة وعصبها وسجد على العصابة أجزاه ولا قضاء عليه على المذهب، لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإماء بالسجود فهذا أولى. ولو عجز عن السجود لعلة أومأ برأسه، فإن عجز فبطرفه ولا إعادة عليه والله أعلم. إما قالوا إيش؟ إذا كنا بنقول أنه يومئ في السجود للعجز، فلو عنده شيء هنا جراحة وحط عصابة عليها، يعني ايه لفها واحد اتبطح هنا جات له طوبة جات له شيء راح لافي في راسه كده وبشاش وبتاع وعايز يصلي، قال الان خلاص. اذا قلنا من باب اولى، اذا ان هو يومئ اذا لم يستطع السجود فهو يسجد على هذه العصابة، لان هو فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب يأتي به ما استطاع، وان عجز ينتقل، هذه لا اشكال فيه. اذا قالوا هنا لا يعيد ايضا لانه ليس بعذر نادر، لا يعيد. لأن هذا مهم يحدث يتكرر، يعني كثير ممكن يحدث كثيرا، فلو قعدت تقول لنا مش عذر نادر، ده مش من الأعذار النادرة. وطبعا هي مسألة قاعدة الأعذار النادرة دي عندنا يعني ضابط لنا، لكن أنا بتكلم هو ليش قال، أنا بذكركم بها دائما، ليش قال لا يعيد؟ لأنه يعتبر عذر غير نادر، ممكن يحدث ده، ممكن يفضل كده بالعصابة دي شهر هيخليه يعيد الصلوات كلها، لكن العذر النادر انه بينتهي في وقته وخلاص ما بيتكررش كتير. قال: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. والجلوس بين السجدتين من اركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين لقول صلى الله عليه وسلم: المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. انتبهوا للأدلة عشان تحفظوها. وفي رواية حديث المسيء صلاته فيه ضوابط كل الاركان، وفي رواية: حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه مهمة في صلاتك، يعني الاطمئنان في الصلاة كلها. وفي الصحيحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، والله أعلم. والجلوس الأخير والتشهد فيه. قال: القعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه. هو الجلوس الأخير سمى الأخير، لو انتبهوا عندنا هنا اللي هو اللي يعقبه السلام يسمى جلوس أخير عندنا، أي جلوس يعقبه سلام يسمى أخير. قال: والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب، والمراد بالتشهد التحيات، وأقلها التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قاله الرافعي وقاله النووي. لا يشترط لفظ أشهد، بل يكفي وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا فالدليل على وجوب ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض عليها، وفرض علينا عندي عليها مش كده، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، تحيات لله، إلى آخره. رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح. فقوله قبل أن يفرض وقوله ظاهران في الوجوب، وفي الصحيحين الأمر به. يبقى هذا التشهد، ثم جاءت الأمر بالصلاة، وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له. يبقى هنا القعود ليش؟ لأن ده التشهد. طب القعود لأنه لا يتم التشهد إلا بالقعود. قال: لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له. أما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وجوب التشهد ركن. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد التشهد. فلما رواه كعب بن عجرة أو عجرة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. رواه الشيخان. يبقى هنا أصبح أيضا أمر وركن. وفي رواية كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا إلى آخر رواه الدارقطني. وقال إسناده حسن متصل وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط المسلم. وفي رواية إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال الحاكم هو على شرط الشيخين. وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه وأجمعنا على أنه لا تجب خارج الصلاة فتعين أن تكون في الصلاة كذلك قرره بعضهم لأنه أراد الإجماع أيضا على ذلك. قلت في دعوة الإجماع نظر وهذا صحيح. قال في المسألة أقوال منهم من أوجبها لأن جاء إلى إيش اللي أوجبها الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا هنا إيش مرادا يقول الإجماع جاء بالصلاة فقالوا لا تجب خارج الصلاة فإذا لابد الأمر يكون في الصلاة وهذا فيه نظر لأن الآية اختلفوا هل تجب الصلاة إلا مرة واحدة في العمر. إنه قال إيش لأن قلت في دعوة الإجماع نظر هنا. ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة ومنهم من أوجبها كما كلما ذكر واختاروا الحليمي من أصحابنا ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره والله أعلم. كلما ذكر ماشي كلما ذكر هو ممكن كلما ذكر الله يعني أنا قد على هذا الأساس كلما ذكر. طيب نعم الخمار يرفع جزء هذا الجبهة لا يزيد عليه إلا أن تكون في خارج البيت وتخشى اكتشاف عورة أو شيء يعني أو يراها الرجال طبعا بس خلاص يعني بكلمه يعني لا يرفع هذا الطرف لا يزجد عليه. طبعا المتصل الخمار متصل زي العمامة. نرجع للصلاة قلنا هو هي واجبة لكن خلاص بالكتاب وبالسنة لكن هو أقل الإجماع والإجماع فيه نظر إن أصل الآية في مسألة الإجماع صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها مرة في العمر مرة في كل مجلس مرة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وغير ذلك. وقول الآيات فينا خلاص السنة بيانت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وقول الشيخ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ويؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب يبقى هنا كأنه يريد أن يقول الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش على الآل وهو كذلك بل الصحيح المشهور أنها سنة والله أعلم. يبقى عايز يقول يريد أن يقول إيش بأن الصلاة الواجبة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد أما على آل محمد ليست واجبة. وأعلم من التحيات جمع تحية وهي الملك وقيل البقاء وقيل الحياة وإنما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم يحيي أصحابه بتحية مخصوصة وقيل جميع تحياتهم لله هو المستحق لذلك حقيقة والبركات كثرة الخير وقيل النماء والصلوات والصلوات المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها والطيبات أي الكلمات الطيبات والله أعلم. فرع من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية لا يجوز له أن يعدل ترجمتها كتكبيرة الإحرام فإن عجز ترجمها والله أعلم. طبعا هذه غير الفاتحة تذكرون قلنا في التكبيرة ترجمهما التشهد والصلاة ترجمهما نعم التشهد والصلاة يبقى كالتكبيرة إن عجز عن التكبيرة لأن هذا مش قرآن. أما في الفاتحة فقلنا لا يجوز فيه الترجمة. قال والتسليم الأولى ونية الخروج من الصلاة. والتسليم الأولى من أركان الصلاة التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى هذا التسليم ركن آخر الأركان ويجب إيقاع التسليم الأولى في حالة القعود يبقى هو قاعد يسلم. أقله السلام عليكم فلا يجزئ سلام عليكم يبقى ايش السلام عليكم يعني الراد ان كل الذكر توقيفي. ما تيجي كده عشان انت هتعمل لي كده وانت بتتعبني وانا باصص لك من تحت الكاميرا ايضا. ما تيجي الناحيه الثانيه انتوا بتستنطروا على الكاميرا وانا بطلع عيني طول الدرس على اجيبك منين. مش عارف سيب الكرسي اللي ورا الكاميرا ده خالص ما تقعدوش عليه عشان انا تعبت. انا اصلا انت باصص لي من تحت وانا باصص لك من فوق مش عارف اجيبك منين. لا انا حسيت بجهد انا ما خدتش بالي الا دلوقتي هو بيبص لي تحت وانا ببص له فاحنا قاعدين ندور على بعض اصلا. ويجب ايقاع التسليم الاولى في حال القعود ثم اقله السلام عليكم فلا يجزئ سلام عليكم على ان هنا الذكر توقيفي. وان كان الشافعي لو تذكره اجاز في الاول قلنا قال لو قال عليكم السلام خرج وهذه فيها نظر لانه قد تحقق السلام عليكم السلام مش سلام عليكم. يعني هو الشافعي لو تذكره قلنا من قبل بانه في مساله التكبير قلنا ماذا يقول الله اكبر والله الاكبر فقلنا نقف عند الله اكبر لو تذكره فهما قاسوها على ان الشافعي قال السلام عليكم ولو قال عليكم السلام لانه المعنى واحد كأنه أنه دعا لهم بالسلام. هو قال هنا ولا يجزئ سلام عليكم ولأن سلامي عليكم ولأن سلام الله عليكم ولا سلام الله عليكم يعني لا سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم. قال النووي لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم. انظر التوقيف توقيف المسألة هنا صلي كما رأيتموني وصلي والنبي صلى الله عليه وسلم سنوات ونقلت كل صلواته يعني بالصفة فكان دائما يقول السلام عليكم فإذا لا يصح غير السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام وما ندري ليش قال ذلك. يعني هو وقف أنه قال السلام عليكم ولم ينقل خلافه وهذا كلام جيد تأصيل الناوي خالف المذهب وقال لو أن المذهب يقول لا صح إنه هو موافق للمذهب لا وما قالوا لا في كل هذا لكن لو قال شيئا من ذلك متعمدا بطل الصلاة متعمدا إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام. هو يريد أن يقول إيش أن الباقي هذا كلام لا ينزل مزيلة الدعاء السلام عليكم سلام لا هي سلامي عليكم سلام عليكم سلام الله عليكم كأنه يتكلم ليس الدعاء مش الذكر لذلك قالوا لا يجوز. لكن هو قال هنا إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام كأنه أنزل منزلة الدعاء. ولكن هذا يخالف التأصيل اللي قاله ما أدري ليش إنه قال إنه هو ما ورد إلا السلام عليكم لا. قال لو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام يعني ماشي ما خلاص بس لما بطلتش صلاته يبقى خلاص ده استثنى من البطلان خلاص فين الأول خالص ثم قال له السلام عليكم فليجزئ سلام عليكم ولا السلام عليهم والكلام إنه إذا بعده فين فين قال وهل يجوز سلام عليكم بالتنوين فيه وجهان ما صح لا انا ما عنديش دي قال له السلام عليكم وبعدين قال يجوز كده كده ولا السلام عليهم وبعدين قال لي اخر كده ده المتن. لكن هو نقل النووي بقى النووي استثنى هو نعم كلامك جيد يعني هو قال له ولا السلام عليهم لا تجزئ. قال النووي ان الحديث قد صحت بان حسان قال كان يقول السلام عليكم الى ان قال فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطل صلاته الا قوله سلام سلام عليهم مش السلام عليهم لا السلام عليهم عندي سلام بالتنوين لا عندي سلام عليهم سلام عليهم لانه دعاء لا كلام كانه لا يخاطبهم هو يريد ان يقول غير السلام عليهم سلام عليكم. وأيضا ما أدري لماذا أخرجها بس هو برر أنه اعتبرها دعاء وليس كلام خارج الصلاة. لكن أيضا لا ترجع للتوقيف وتقول السلام عليكم فيها نظر. طيب يا السلام عليكم دعاء هي الأصل السلام عليكم طيب ما هو دعاء لذلك هو هنا قال في سلام عليهم إيش قال لأنه دعاء لا كلام اعتبر سلام عليهم دعاء. لكن قلنا لو مسألة قلت على الأصل أنها توقيف يبقى خلاص تقف عند السلام عليكم. قال وهل يجوز سلام عليكم سلام عليكم بالتموين فيه وجهان الأصح عند رفع الجواز قياسا على التشهد لأن التموين يقوم مقام الألف واللام وقال النووي الأصح المنصوص لا يجزئ لعدم وروده هنا، فلو لم ينون لم يجز باتفاق الشيخين. السلام عليكم. السلام بدون تنوين. السلام عليكم. نعم عندي هنا شيء. إيش؟ ثم أقلوا السلام عليكم فلا يجزي سلام عليكم. إيش؟ طبعا قرأناها دي. طيب خلاص التنوين أيضا لا يجوز. إيش اللي عندكم؟ طب قال بس ننتهي. وهل تجب نية الخروج من الصلاة فيها وجهرها؟ وهو قال التسليمة الأولى هي الركن، كأنه يرى أن التسليمة الثانية ليست بركن، يعني وقت يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى والتسليمة الثانية كانوا ما تعرض إليها، لأنه بيّن هنا أن ستأتي في السنة التسليمة الثانية سنة عندنا. قال وهل تجب نية الخروج من الصلاة فيها وجهان، فيه وجهان، أحدهما تجب واختيار الشيخ، لأن السلام ذكر ويجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام، وأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد من نية تميزه، يعني هو لا بد وهو يقول السلام عليكم ينتوي الخروج من الصلاة، مش يقول السلام فقط عليكم ولا ينتوي، لا بد من النية. وأصحهما أنه لا تجب قياسا عن على سائر العبادات، وليس السلام كتكبيرة الإحرام، لأن التكبير فعل تليق فيه النية والسلام ترك، والله أعلم. يعني أريد أن يبين أن الدخول بالتكبير والتزويد أن تخرج من الصلاة الآن، فالخروج باللفظ فلا يشترط فيه النية. يعني كهي هتبان منين؟ لو واحد سكت ومرة واحدة انتبه أنه في الصلاة وراح قال السلام عليكم ولم يكن ينتوي أنه يخرج لكن قال الذكر، هل كده انتهى الصلاة أم لا؟ على الوجه ان هو يشترط النية لابد ينتوي مع الذكر الخروج كما انتوى في الدخول التكبير. نعم هم هنا فرقوا ليش؟ قالوا هناك دخول وهناك ترك، ترك الصلاة يخرج. ذكر الشافعي الأحناف ايش يقولوا في الخروج؟ ما يسلمون اصلا، يعني قال لو احدث وهو في التشهد بعد ان قال التشهد فاحدث اخرج صوتا خلصت الصلاة وصوت صحيح، يعني حتى لا يشترطون التسليم الأولى، وده خطأ، لأنه قال إن سأل تحريمه عن التكبير تحليل عن التسليم، وأنا أمين على الوجه الذي يشترط النية في التسليم إنه يقصد الخروج من الصلاة، لأن هي عبادة وإنما العمل بالنيات، والصلاة كلها من أولها لأخرها عبادة، فلا بد في ذاك الوجه. مع أنه قال سبحانه لا تجب قياسا على سائر العبادات، سائر العبادات في الخروج يبدو نقص الخروج من ذلك، وليس السلام كتكبيرة الإحرام، لأن التكبير فعل طريق به النية والسلام ترك، لكن أيضا السلام ترك، يعني كيف ترك؟ يترك بها الصلاة ما هو لابد أيضا فيه في الفعل. طبعا الكلام هذا سيوافق يعني قريب، يعني الأحناف طبعا لا يشترطون التسليم أصلا، أي فعل يقول يعني أي فعل ينتوي به الخروج ينوي، لو كلم واحد وانتوي منه انت خرج من الصلاة يبقى خلاص كده خلصت الصلاة مش بدون الذكر. احنا عندنا اشترطنا الذكر على وجه وإلا ما اشترط النية، ووجه الثاني اشترط النية. طيب هو انت لسه في الصلاة الآن تحليلها التسليم، يعني خلاص هو خلاص طبعا على اللي خده ظهر اللفظ وخرج بذلك. طيب الدخول الصلاة هو الذي يحتاج إلى نية، لأن الأصل في حال الإنسان أنه غير مصلي. لا بس ما قال تحريمها التكبير، ما ممكن يقول طب هو كبر وما انتويش هيدخل الصلاة؟ قالوا لا، ما هو ده ذكر وده ذكر. هو يريد أن يبين بأن الفارق بأن هذا دخول وهذا خروج، وقلنا فيها وجهان عموما انتهينا وقفنا عند السنن، سنن الصلاة. هو اختاره شيء ما فهمت ايش تقصد؟ وهو اختاره شيء احدهما. ايوه ايوه ايوه ال شيء أيوة فهم فهم. صاحب الكفاية صاحب الكفاية أو شيء من البصر. يعني أن يكون بكلمة شيخ يقصد شيخ معين. أيوة نعم نعم نعم. شيخ الإمام الحرمين. لا لا, لا صاحب المتن. صاحب يعني المتن. يكون شيخ الإمام الحرمين. لا لو قال الإمام. قال الشيخ في المذهب. لا لا ما يقصد هنا هذا لا هو هو يقصد هنا نعم نعم أنا فاهم أنت سمعت قلت لي إنك أنا سنبينها إن شاء الله هذه لكن هنا يقصد صاحب المتن. طيب خلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.